تقوية الأحاديث بالشواهد بالشواهد المتابعة. لطارق بن عوض الله. طارق بن عوض الله. وهذا مطبوع أيضا معاصر. له اهتمام الحديث، له كتاب في هذا، وهو مهم نافع. وأثنى عليه بعض المحققين في الحديث المعاصرين. هذا إضافة إلى ما ذكرته لكم في كتب الحديث في الرجال السابقة، ومر معنا غير مرة كلام الإمام أحمد، وكلام تبه معي كلام الإمام أحمد غيره، وقلنا هذا يدل على ماذا؟ على تقوية الحديث. كثرة قال لي لماذا تكتب عن فلان؟ قال لي أعتبر حديثه ونحو ذلك. واضح؟ لعلنا نأتي ببعض الأمثلة في الأسبوع القادم نقرأها إن شاء الله تعالى، ما يدل على الذي اخترنا. مفهوم؟ طيب، طيب نكتفي بهذا. يبقى لنا الباب الأخير الثالث، وهو عبارات الدفع والتعديل، وهو على فصلين. فصل في معاني بعض عبارات الدفع والتعديل العامة والمختصة. العامة التي تجد عند كل المحدثين، عند كل أئمة الدفع والتعديل، والخاصة التي تخص بعضهم دون بعض، وبعضهم مختصة ببعض العبارات تدل على معاني معينة. والفصل الثاني في مراتب الدفع والتعديل. أول ما رتبها الإمام ابن أبي حاتم في الدفع والتعديل، ثم تلاه الأئمة من بعد ذلك. ذكر ابن أبي حاتم مراتب التوثيق والتعديل، ومراتب أيضا التجريح، ثم زاد عليه ابن الصلاح شيئا، ثم جاء بعد ذلك الإمام العراقي وأيضا الذهبي، ثم أيضا بعدهما الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك أيضا الإمام الشخاوي. وذكر المؤلف مقارنة بين هذه المراتب عند هؤلاء الأئمة. هذا مبحث نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بالنسبة للرواة الذين قيل فيهم لا يروي إلا عن ثقة، من ذكرت لكم؟ هل في من جمعهم؟ الذين أمليتهم عليكم كم؟ 14 أين هم؟ كتبتموهم؟ كتبناهم. من عندهم؟ في البيت، عند أهل البيت. من كاتبهم؟ الهامش أو هل ذكرنا منصور بن المعتمر؟ لا. ما ذكرنا منصور بن المعتمر. ما أظن ذكرنا منصور بن المعتمر. أين وجدت؟ في كتاب عبد الرحمن. هذا الحويني. عما نقله؟ هو مطبوع منه مجلدين فقط. لا، مجلدين. الجلد الأول الثاني. الثاني. مجلد الجلد. إيه مثلاً؟ عندك في الكتاب ولا في التعليق؟ أنت ذكرت جماعة ما جمعناه. كم ذكر؟ أحمد يحيى بس جاب أتاه ذلك أهد أهد البيت أحمد يحيى أهد الأول قلت من كان لا يقول عن غير ثقة من كان لا يقول عن غير لا ينقل عن غير الثقة، يعني ينقل عن الثقة فقط. ايوه غالب الحال اذا لم يتخطى. غالب الحال نعم. احمد بن حنبل. حين سيد قطان. مالك بن انس الشعبي، عامل من شراحيل الشعبي. بقية بن مخلد. زيد. خريج بن اسنان. زيد. معنى بن حرب. سليمان بن حرب. يحيى وشعبة. هذا كم مع الأول عيد؟ مع الأول مع الأول. نعم أحمد يحيى مع أحمد يحيى مالك بن كثير. يحيى بن بكير. يحيى بن بكير من عند ابن بكير. يحيى بن بكير زيد طيب. يعني استقام يهم بكير زيد. جاب ابن بكير جاب ابن بكير. الدخل ابن المهدي. نصر من ماتنا جابع ذكرنا أكثر من أحياش أبو داود وذكرنا هذا خلاص هذا طريقة مختصرة طريقة معينة إذا روى عن ابن أبي شيبة أسقط الصفة نعم يحفظ ها؟ يحفظ هذا ذكرنا زين ابن المبارك ابن المبارك ذكرنا ابن أحمد ها؟ ابن أحمد أحمد ذكرنا سليمان بن حرب ذكرنا ابن مالك أيوه أبو داود وبقية بن مقر. إيوه. زهر البخاري. ها؟ البخاري. إيه. أبو زرع. أبو زرع. وعبد الرحمن بن مهدي. إيه. أبو خزيمة. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. النسائي ذكرنا ابن خزيمة ذكرنا ومن هم؟ اسماعيل بن ابي خالد تهذيب التهذيب ايوه محمد بن مرزاح القرطبي تهذيب التهذيب ايوه وظفر الى المدرسة الخراسانية تقريبا وسيد بن مرزاح تهذيب الشمال ايوه بن سعيد القطان ثقة العزي وسؤال بن جابر ذكرنا القطان زيد يحيى بن ابي كثير الطاهر يحيى بن ابي كثير ايوه يحيى بن ابي كثير ليس يحيى بن ابي كثير هي بلد كثير وليس هي بلد كثير على كل أنا في منصوص من المؤتمر أيضا كما ذكر نص على ذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب تهذيب التهذيب ذكره منصوص من المؤتمر لا يروي إلا عن ثقة قال لا يروي إلا عن ثقة فليه العبارة نعم لا يحمل هو ذكرناه هنا في رواية التدليس لا هذا في رواية التدليس ولا يروي إلا عن من سمع إلا عن من سمع المن أضيفه منصوب من المعتبر أضيفه لكن منصوب من المعتبر فذكر في التهذيب أنه لا يروي إلا عن ثقة طيب ذكرنا المجروحين لابن حبان صح الكتاب الذي بعده كامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد كامل في ضعفاء الرجال للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني مولود سنة 77 و200 متوفى سنة 65 و300 مشى المؤلف في كتابه على الطريقة التالية أولا يذكر من ذكر فيه نوع من الضعف ولو كان في التفاق ثانيا يرجح عند الاختلاف ثالثا يذكر نماذج من روايات أو من وريات الراوي وبخاصة ما ينكر عليه ما ينكر عليه يختم الترجمة بخلاصة ما يراه في الراوي حسب اجتهاده ينقل أقوال الأئمة مسندة وهو يعد انتهى الحافظ يعد من المعتبرين في الجرح والتعديل وقد اختصر كتابه مختصر الكمال مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي تقي الدين أحمد بن علي المقريزي 66 و700 45 و800 45 و800 كتاب تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين للإمام أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين للإمام أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين متوفى 85 و300 هو جزء واحد ذكر محققه أن المؤلف سار على ما سار عليه في كتاب الثقات حيث يعتمد على أقوال النقاد السابقين حيث يعتمد على أقوال النقاد السابقين كأحمد وابن معين وغيرهما ينقل عباراتهم دون تصدق ثانيا أورد هنا بعض الثقات لمجرد كلام ناقد فيهم أورد بعض الثقات لمجرد كلام ناقد فيهم طيب تكفي بهذا القدر نعم أبي حفص عمر محمد بن شاهد 85 300 الأسبوع القادم لعلنا نقرأ شوية قبل المنهج الثاني تقريب الأحاديث وهي أكيد وأيضا لاعتبار الشوائع تقريب أحاديث لمتابعات الشوائع لصالح رضا الله أي نعم البحور التي قدمناها هي من لا يرى الالتقاء الأخ محفوظ في المنافع الأخ الحاج بن عندك مثل ملتوته الأخ عندك ويشوف غيره أخ كما عندك كنت غائبة مزال مزال شو الأخ من أعطيناك من أعطيناك ها يموت هذا البحث من لا يرضي إلا عن ثقة كتبه شيخي وقت هذا الباقي وكش خلاص لا لا لا أسأل عليها مرة أخرى. إذا جئتم بها جئتم بها، إذا ما جئتم بها أنا نفسي قد أقبلت. خلاص ها في ماذا ما به كل السبب سوي السبب البحث عندك هنا ما عندك هنا اللي هي طبعا ايه قلت يعني اللي عندي عندي طبعا تنجي سنة سنة قلت يا أخا سجل النظام ذكرت كل ملا ها الله ان ذكرت جاذب اللي ذكرت الكتاب يحتاج الى تحقيق فيه اخطاء لم اذكر لكم هذا ها ذكرت الكتاب يحتاج الى تحقيق فيه اخطاء ما ليش سيدة فالذي عندي أنا عندي حقة عندي السنة موجود عندي طبعات عندي السنة ها بس مراجع نرجع كلام نرجع كلام سهلية فالكمل بس كان كتب أخرى ذات لأنا مكان ها هذا المالية مش هؤلاء مش شعبة روى عنهم شعبة وقيل قال في الحافظ الحجر مقبول أو مجهول أو ضعيف تعطيتك ستة طيب نقرأ البحث نقرأ البحث والآخرون ها طبعا في ورقة ها اكتبها اكتبها رتبها رتبها مبيضة كان أقرأها كان أقرأها كان أقرأها كيف أجل ها بعد عشر ها وفيد طيب الجحوث هي كان الديوان مش مطوح تستفيد من البحث أكثر من جانب مما تستفيد من خمسة أو ست دروس ها؟ ولو بعض المراجع لكن هذا لا يمنع أن يكون بحثا مختصرا ناقصا ليس لا يوجد قال الوقت قال الوقت كبير يفضل كثير بس حلانا عمي فاتي ودخل عامي أقل من عامي كثير يحاول كيف اللي بحث فينا قراوه يكون فيها كراب يكون فيها كراب لا نكتب نقرأ فكري فقبل الفجر خمسة في حسن كلمة ثمانية شوها هي احنا وكامل لا ليه ليش بدك اللي يحط طريقة لا تحط طريقة ها ما تقدر ها ومو عذرة اللي كتبناه ليس عذرا على كل التوفيق إن شاء الله تعالى هذا من الأسبوع القادم على أن نقرأ فيه ممكن نقدم نطوله في العقل أنا قادم في العقل لكن نقرأ في كتب التخريج هذه حتى نرى تطبيق ذلك من بعد ذلك هذا لا يعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يتين عندي تنبيه بعد الصلاة شبه الرأس يبقى يمكن كل كنت يعني.